الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه هدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه وهداهم إلى الصراط المستقيم فاصبح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه وقتفى أثره وترسم خطاه واتبع سنته عليهم جميعا صلوات دائمة إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله عز وجل في محكم آياته وهو أصدق القائلين: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيها الإخوة الأحباب، هذه آية من سورة الإسراء تتحدث عن جريمة من الجرائم الاجتماعية، ولقد جاء الإسلام وكانت هذه الجريمة متفشية في المجتمعات القائمة آنذاك، المجتمعات العربية والمجتمعات الفارسية والمجتمعات الرومية النصرانية والمجتمعات اليهودية، كان الزنا متفشيا ومنتشرا في هذه المجتمعات. فجاء الإسلام ومحى هذه الجريمة، فكيف استطاع الإسلام أن يمحو هذه الجريمة؟ هذا سؤال. وأيضا قبل أن يمحو الإسلام هذه الجريمة أوجد ضوابط في المجتمع حتى يكون المجتمع نظيفا عفيفا شريفا. ويكفي أن تسمع أن من دعاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه الهدى أولا، ثم التقى وهي مرتبة عالية، ثم العفاف وهو شيء خلقي يجتاز المجتمعات بأثرها، ثم الغنى في النهاية. هذا دعاء من؟ دعاء أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنى أولا في دعائه، وإنما قدم الهدى والتقى والعفاف. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع من بين دعائه هذه القيمة وهي العفاف، يدل على أن لها قيمة في بقاء الأمة وفي حياة المسلمين وفي دنيا الناس جميعا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونحن عندما نسلط الأضواء على النهي في الآية القرآنية ولا تقربوا الزنا، نهي، عندما يقول الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا لم يقل لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا الزنا، كأن هناك أمور تجعل الإنسان يقع في الزنا، وهذه الأشياء هي التي وضعها الإسلام العظيم ضوابط لرقي المجتمع. فلم يسمح المجتمع المسلم باختلاط الرجال بالنساء، هذه مقدمات للزنا. لم يسمح في المجتمع المسلم قبل أن ينهى الإسلام عن الزنا وضع ضوابط، لم يسمح باختلاط النساء بالرجال، هذا ضابط. فلا تجتمع أسرة من الأسر رجال ونساء ويجلس الرجال والنساء وجها لوجه ويقولون الرجال فيهم عفة والنساء فيهن عفة أيضا، الرجال فيهم فضيلة والنساء فضليات، لا، الرجال يلتزمون بالإسلام والنساء يلتزمن بالمظهر الإسلامي، ولا مانع من جلوس الرجال مع النساء في مثل هذه الظروف تتكلم، وإنما للرجال مجلس وللنساء مجلس، للرجال حديث وللنساء حديث. أول أمر من الأوامر التي تضبط عدم الوقوع في الزنا والتي تضبط ألا يقرب الإنسان من الوقوع في الزنا ألا يختلط رجال بنساء. الأمر الآخر ألا تكون هناك في المجتمع مثيرات للزنا، مثيرات للزنا، فلا يكون في المجتمع نساء كافيات عاريات مائلات مميلات متبرجات متزينات متعطرات، لا، هذا كله ايضا يكون من الامور التي تقرب الى الزنا ولا تقرب الزنا، لا تقرب، لا تقعوا فيما يقربكم من هذه الجريمة، هذا هو الإسلام. ولا تقربوا الزنا أيضا من بين الأمور التي حرص الإسلام على ألا يقرب الناس وخاصة المسلمون ألا يقربوا من الوقوع في هذه الجريمة، ألا يخلو رجل أجنبي بامرأة أجنبية، لا يخلو رجل وامرأة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، إلا وكان الشيطان ثالثهما، هذا أمر. من الضوابط المرعية أيضا بعد كل هذه المحاذير فلا اختلاط رجال بنساء ولا وجود مثيرات في المجتمع من النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات المتبرجات المتزينات المتعطرات ولا الخلوة بالأجنبية، مع كل هذا هناك ضوابط وضعها الإسلام معه هذه الضوابط. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم تتكلم سورة النور وتتحدث عن ضوابط في المجتمع المسلم. لو وجدت هذه الضوابط ما وقع في المجتمع المسلم مثل هذا الجرم. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة، جرائم وعقوبات، انه كان فاحشة وساء سبيلا. امور كثيرة يقع فيها الناس في مجتمعات الاسلام ويظنون انها قد تكون من الصغار، لكن واقع الامر ان الاصرار على الصغيرة يؤدي الى الكبيرة. وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب الصغار احذروها، اياكم ومحقرات الذنوب، فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. صغائر تجتمع تهلك المرء، والصغائر اذا دبت في مجتمع من المجتمعات واستهان بها المجتمع فان هذه الصغائر ايضا تكون مدمرة للمجتمعات من اولها الى اخرها. انه كان فاحشة وساء سبيلا. ونرى القرآن الكريم يبين للمسلمين ان عليهم ان يحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اسمعوا القرآن الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات للقوم يعلمون. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي والظلم بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. مع هذه الايه ضعوها في حسكم بيها. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن سواء كانت ظاهره او خفيه. وذروا يعني اتركوا وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الظاهر من الاثم والخفي من الاثم اجتمع. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالاختلاط فاحش وخروج النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات متبرجات متعطرات فاحشة. ثم ايضا الخلوة، خلوة الرجال بالنساء ايضا فاحشة. شرب الخمور في المجتمعات فاحشة. اكل الربا في المجتمعات فاحشة. السحت والحرام في المجتمعات فاحشة. الغيبة وهي في السر الغيبة فاحشة. والنميمة فاحشة. وقول الزور فاحشة. كل هذه فواحش. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. قدم امراض اجتماعية حرام وهناك امراض اخرى. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك تظن ان هناك احد يملك لك نفعا او يدفع عنك ضرا او يملك لك رزقا او يملك لك موتا او حياة. هذا شرك. وان تشركوا بالله ما ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهنا جاءت آية بعد ذلك حتى تدفع شبهة عن بعض السامعين أو القارئين أو المتشككين في هذه السماء وإرشادات خاصة من أنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. معنى اسمعوا ذلك بإذن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد يقول قائل هناك مجتمعات غير إسلامية فيها الرخاء وفيها الارتقاء وفيها القوة وينبهر بها الصفيون من الذين لا يعرفون من الإسلام شيئا إلا الاسم فقط ينبهرون بذلك. قد تقول الزنا موجود هناك عند الكفار في الغرب وفي الشرق على حد سواء وشرب الخمر منتشر هناك والربا والسحر وأكل الحرام منتشر هناك وهم أرقى منا مستوى وأعلى منا مكانا وأقوى منا وضعا. هذه كلها أشياء تخطر على بال المسلم أو تأتي للتشكيك في عقيدته وأنت المسلم. اسمع الآية بعد ذلك وستجد الإجابة. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. هذه المظاهر التي تنبهرون بها أمة أمامكم عندها السطوة وعندها القوة وتعبث بالعالم كله. هذه الأمة فيها ما فيها من الأمراض التي حذر منها الإسلام ونبهنا عليها محمد عليه الصلاة والسلام ولكنها قوية أمام أعيننا في دنيا الناس وفي نظرات البشر. لكن الله سبحانه وتعالى دفع عن المسلمين هذه الشبهة قال حق على الله عز وجل ما ارتفع شيء في الوجود إلا وخفضه الله سبحانه وتعالى. ولكل أمة أجل. دي أمم موجودة ربنا سبحانه وتعالى بيبتليكم بها يختبركم. عندهم زنا أنتم أمة نظيرة. عندهم ربا يأكلون الحرام أنتم أمة نظيفة عفيفة راح تدفع عن نفسها هذه الشرور والأوهام. لا تنبهروا بهؤلاء فلهم مدة ولهم أجل على الأرض ولهم قدر محكوم قد والله سينزل بهم قدرهم في القريب العاجل إن شاء الله. ولكم أن تثقوا دائما في وعد الله عز وجل تثقوا دائما في خبر الله وفي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا القرآن الكريم لو كان فاحشة وساء سبيلا. في مجتمعات الغرب مرض الإيدز منتشر وهو منتشر من الاتصال الجنسي غير المشروع. والاتصال الجنسي غير المشروع قد يكون اتصال امرأة بعدة رجال او مجموعة من الرجال بامرأة واحدة او اتصال نساء برجال اتصال غير مشروع. وقد يكون اتصال نساء ايضا بنساء غير مشروع وهذا موجود في دنيا العالم وفي دنيا البشرية في مجتمع هذا المجتمع الذي امامك فيه رقي فيه بناء فيه تكنولوجيا فيه انبهار انت تنبهر به. لكنه كما يقولون ذهان على وبر واذا ما رفعت هذا الذهان ورفعت هذا الوبر فسجد وتحته جرب جرب ما بعده جرب. فلا تغرنكم هذه الصور الكريهة. أتعرفون ما هي آثار مرض الإيدز في هذه المجتمعات؟ هناك عشرة مما يقرب من 10 ملايين نسمة مصابة بهذا المرض، وهو مرض أصبح الآن يصدر لبلاد المسلمين كهذه البلاد ولسائر البلاد الإسلامية، يصدر إليها عن طريق النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات والمتاجرة بالأعراض، يصدر إلى هذه البلاد وإلى غيرها من البلاد الإسلامية بقصد إضعاف نشئها وإضعاف نفسها والقضاء على قوتها، كما يصدر إليكم في الخفاء. هذا أيضا يصدر في الخفاء، كما يصدر إليكم في الخفاء سائر المخدرات كالهروين والكوكايين وما إليها، يصدر إليكم إلى بلاد المسلمين، يأخذون أموالنا ويدمرون طاقاتنا من خلال هذه الأمراض التي تنتشر في مجتمعات المسلمين. لماذا؟ لأننا ننبهر، ننظر لهذه المرأة الكافية العارية التي تظهر أمامنا وهي تحمل مساحيق لا تظهر على حقيقتها، لو رفعت هذه المساحيق عن وجهها لوجدت تحت هذه المساحيق جربا، ولوجدت فيها عجبا، ويكفي أنها تحمل مرضا مدمرا لبلاد المسلمين ولشباب المسلمين، المرض الإيدز. كم أحدث هذا المرض في مجتمعات الغرب من تدمير، وليس له علاج، ليس له علاج. كما أن مدمن الهروين والمخدرات لا يجد علاجا، قد يجد علاج في بعض الأوقات، لكنه لو أبطأ به العلاج دمره من أوله إلى آخره. واسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فشت الفاحشة في قوم وظاهروا بها أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في الأمم قبلهم. في طاعون أكثر من كده؟ إيه؟ امرأة واحدة تحمل لدولة من الدول مرضا وسريع الانتشار حتى بملامسة اليد حتى بالنفس سريع الانتشار. أرأيتم بلا وباء مدمر حذرنا منه قرآننا وحذرنا منه ديننا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سبيل زي جرائم وعقوبات حذرنا منها الإسلام. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. البهائم أيها الإخوة الأحباب، وما حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله عز وجل إلا أخذوا بالسنين، سنين فقر مستمر ضارب، أخذوا بالسنين وشدة المؤونة جوع، عايزين أكل في بلاد المسلمين مفيش، أموال المسلمين طائلة ينتفع بها أعداء الإسلام هنا وهناك، ويحرم منها الجياع من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا، وما حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقع وكان. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين من هذه الأمراض، وأن ينجينا من هذه الأبواب، وأن يخلصنا من شرور أنفسنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، مع روح القرآن الكريم لو استقرأها المسلمون جيدا واستحضروا معانيها بعمق وفهم، ما انبهروا بأعدائهم وما ظنوا أن الشح أن الورم الذي يرونه بأعينهم، ما ظنوا أن هذا الورم، إنما هو صحة. وواقع الأمر أن الورم مرض، وتبقى هذا المرض في الجسم حتى يدمره، ويبقى هذا المرض في الجسم الذي ترونه في الشرق أو في الغرب عند الكفار واليهود والملاحدة على حد سواء، يبقى هذا الانتفاخ المرض حتى يقضي على ما في هذا الجسم من خير. فإن لم يبق في هذا الجسد الغربي الكافر، إن لم يبق فيه خير للبشرية، فستجدون التدمير الماحق الذي لا يماثله تدمير، وتبقى نقاء نقاء يبقى نقاء وطهارة المجتمع المسلم، تبقى قوة كاملة حتى تعود للإسلام قوته، وتعود للمسلمين نضارتهم وعزتهم، ويعود لهم مجدهم حتى ما أمر الله سبحانه وتعالى وقضى وقدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس. قد نعمنا زمنا بالإسلام، وكنا بالإسلام خير معشر، هزمنا في وقت من الأوقات باسمه أعداءنا من الأكاسرة والقياصرة. فلما عدنا إلى الوراء وشغلنا بالدنيا وشغلنا بأنفسنا ونسينا أعداءنا، ضرب الله قلوب بعضنا ببعض ونسينا الأعداء. أصبحنا الآن نظن أن أعداءنا أصدقاء، وواقع الأمر هم في صداقاتهم مزيفون ومزيفون ومزورون على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذروا هذا الورم الذي ترونه بأعينكم، وعيشوا مع الإسلام جسدا وروحا وجسدا. عرفنا أن الإسلام يصون المجتمع بهذه الضوابط، فلا خلوة رجال بنساء، ولا اختلاط رجال بنساء، ولا هذا الهراء الذي نبتعيه ونقول ان الغناء في بعض الاوقات يروح عن النفوس ويزيل عنها الكآبة والحزن. كل هذه الاشياء انما هي مركب ذلول لتدمير المجتمع. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. ايها الاخوة الاحباب، لم يوجد في مجتمع الاسلام الذي كان فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات بعد ان جفف منابع الجريمة، لم توجد هناك اماكن للسهرات الحمراء، لم توجد في مجتمعات مدينة محمد صلى الله عليه وسلم بيوت للدعارة، لم تكن موجودة. وإنما كان هناك شيطان وتحرك، وتحرك الشيطان في غيبة الإيمان في حفظ تقي مسلم وهو ماعز، الذي تحدثت عنه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع في جريمة الزنا ولم يره أحد. والجريمة عندنا هذه الجريمة بضوابط لا يمكن أن تتوفر، لابد أن ترى 4 شهود يرون الرجل الزاني مع المرأة الزانية في حالة معروفة كما هي في حال الرجل مع زوجته ويشهدون بذلك، وهذه لا تتوفر. كيف حكيف 4 بهذه الطريقة؟ لم يطبق حد للزنا إلا بالإقرار. هذا الرجل تغلب عليه الشيطان واستولى على رأسه وهو في هذا بعيد عن روح الإيمان، فوقع في جريمة الزنا. وبعد أن وقع جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر بجريمته واعترف بجريمته، وعندما انتبه واستيقظ حسه الإيماني أن بنفسه كيف أقع في مثل هذه الجريمة التي تبين التي تدمر المجتمع وتذهب بالأحساب والأنساب. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معترفا، فرده الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تظنوا أنه كما يقولون، نحن أمة عندما تقع جريمة من الجرائم نحب أن نقيم الحد، كلا، وإنما بضوابط. جاء إلى الرسول: هلكت يا رسول الله، لقد وقعت في جريمة الزنا. فقال له: اذهب، لعلك قبلت، لعلك لمست. يبين له الرسول عليه الصلاة والسلام: لسنا نريد أن نوقع عقوبة كما يدعون على المسلمين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذهب، لعلك قبلت، لعلك لمست. ثم يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه من يسأل عنه في قبيلته: ما تعرفون عن معي؟ فقالوا: يا رسول الله، ما علمنا عليه من سوء، إنه تقي الدين من صالحينا. تقي الدين من صالحينا، قد يخطئ، كل بني آدم خطاء. ويأتي إلى الرسول مرة صلوات الله وسلامه عليه ويرده، ومرة ثانية، وراء في حد لا 4 مرات، ثم يقيم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد، ولأنه كان متزوجا فأقيم عليه حد الرجل حتى مات. تطهير لهذا البدن. نحن عندما نؤدي، انظروا، عندما يقوم الإنسان منا بقضاء حاجته في الحلال، هناك غسل بالماء الطهور، غسل بالماء الطهور. فإذا ما كان متزوجا وقضى وطره في الحرام، يكون هناك تطهير بالحجارة حتى يقضي ما عليه، ثم بعد ذلك تكون توبة. لقد تاب توبة لو وزعت على 70 من قطاع الطرق لوسعت. أيها الإخوة الأحباب، هذا ديننا. من الضوابط التي وضعها الإسلام لئلا ينتشر الزنا في المجتمع أنه ييسر أمور الزواج، ييسر أمور الزواج. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، ولا تكون هناك مغالاة في الأمور، حتى لا ينصرف شباب الأمة الذين لا يجدون دفع مهر ويقضون وطرهم في الحرام، وتصبح بنات الأمة عانسات وربما يقضين وطرهن أيضا في الحرام. فجاء الإسلام وحث على الزواج حتى يكون هناك ضرء لهذه المسألة. ولأمر ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، نفقات الزوجية فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء مانع كافر لهذه الشباب. ضوابط أيضا شرعية وضعها الإسلام. بعد هذه الضوابط يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. والأمة الإسلامية مطالبة بأن تعف أبناءها وبناتها. واسمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل لنا عملا أسكناه، ضرورة، سكن ضرورة. أسكنناه وزوجناه، الزواج ضرورة. وألبسناه أيضا كسوة، كسوة الإنسان من العرض حتى يستر سوءتك وعورتك. دي من ضوابط المجتمع المسلم، لا شيوعية ولا يهودية ولا نصرانية ولا بل أزرق، وإنما هذه ضوابط الإسلام، ضوابط الإسلام. من عمل لنا عملا أسكناه وألبسناه وزوجناه، هذه ضوابط الإسلام أيها الإخوة الأحباب. وينبغي أن نقر هنا وأن نشير بهذه اللفتة الكريمة لرئيس الدولة في العيد 20 للاتحاد، حيث جعل صندوقا لزواج شباب الأمة وبناتها، ونحن نريد منه أن يتابع بنفسه هذا الصندوق حتى يعف شباب الأمة، شباب الدولة وبناتها، وحتى يكون هناك خير للبلاد ودفع للبلاء عنها، وحتى لا تقع البلاد في الأمراض التي تأتي وافدة وشاردة من وراء الإيدز والسيدا والأمراض التي تنجم عن هذه الفاحشة. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين وديار المسلمين، وأن يعف أبناء المسلمين وبنات المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصرنا على أعدائنا، وأن تبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن توجهنا وأمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها الوجهة الصحيحة السديدة السليمة التي بها تعرف أعداءها وتنتصر عليهم وتحضر شرورهم وآلاء عيبهم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.